السلام عليكم. أنتم تدرون أن بعض رجال الأمن المخلص في عمله اللي دائما يحتك في القضايا والمجرمين ويعيش هالمعاناة ويشوف بلاوي أنه يتعرض لأزمة نفسية، كم رجل أمن قدم استقالته ولا تقاعد ولا أصيب بجلطة بسبة البلاوي اللي قاعد يشوفها؟ الناس تتأثر، خصوصا الإنسان اللي عنده ضمير. أنا يروي لي رجل أمن بسميه حسن لخصوصية اسمه، متقاعد، هذا أصيب بحالة نفسية صعبة جدا بسبب قضية وهو كان يشرف عليها. القضية كانت في عام 94 في أحد القرى الجنوبية في المملكة العربية السعودية، كانت تقريبا في أكثر من 21 قرية متجاورة، لكن هو تم وضعه كمسؤول على أحد مراكز الشرطة تابع لسبع قرى، حتى أن المركز كان عبارة عن بيت من أحد بيوت القرى، لكن مميز أن عليه اللوحة فقط، لوحة المركز الشرطة. أهل القرية ناس طيبين، القرى هذه التابعة لمركز الشرطة طيبين ومحترمين، وتعاملهم مع رجال الأمن، وخصوصا أن هذا الرجل حسن من المناطق شوي بعيدة عنهم، لكن لأن ما هو من أهل هالقريتين أو ثلاثة اللي حواليه، فالناس تجي الذبايح وعزايم، وصار يدخل معهم حتى في مناسباتهم الاجتماعية، صار يعرفهم عدل. وهذا ترى طبيعة القرى، يعني أي واحد يجيهم موظف سواء في التدريس في كرجال أمن كذا، خلاص ينخرط في المجتمع ويصير واحد فيهم يعني، وما يرضون عليه. فكان هذا حسن يتابع كل القضايا ويتعامل معها بحكمة ويحاول يخدم أهل القرى هذه كلها. يذكر قضية يقول كان في رجل محترم جدا اسمه يوسف، وأخوه اسمه فلاح. فلاح الله رزقه بولد وسماه على اسم أخوه يوسف، سماه يوسف. ويوسف الله رازقه بثلاث أولاد وبنت اسمها زهرة. المهم فلاح يوم الأيام قرر إنه يروح الحج، أخذ زوجته وهو رايح في الطريق سبحان الله، ويحصل لهم حادث ويتوفى هو وزوجته، ولده موجود عند جدته اللي هي أم فلاح وأم يوسف، ربت يوسف ولد فلاح. بعد فترة توفت الجدة، ومرت السنين وتوفى الجد، فأصبح يوسف يتيم ما عنده أحد، حتى جده وجدته توفوا وأمه وأبوه بحادث. قام عمه اللي هو يوسف اللي أصلا كانوا مسمين عليه رباه عنده. يوسف ولد في قمة الأخلاق، وكان عمه يوسف يموت فيه، حتى كان موصى عياله أن يوسف ولد أخوي فلاح ياخذ ورث أبوه مثلي مثله، وهذا أعز منكم واللي ضايق يوم الأيام يا ويله. لما كبر يوسف قرر عمه أنه يزوجه بنته زهرة. يوسف على طول وافق لما عرض عليها عمه أنه يتزوج زهرة، رغم أن زهرة أصلا كانت مبينة أنها ما هي راغبة بيوسف ولا هي حابته، لكن رغبت أبوها وأمها وأخوانها وقالت يلا أوكي. تزوجت يوسف. يوسف لأنه وارث ورث أبوه، ففتح له مكتب سيارات، هبت سيارات وبيع وشرى. أما عيال عمه، عيال عمه يوسف موظفين حكوميين، اللي فيهم عسكري واللي فيهم كذا، وماشي معهم الأمور، وهو كان مبسوط في تجارته. يوسف كبر وصارت له شخصية مميزة في قريته والقرى اللي حواليها، وكان كريم لدرجة أنه كان دائما يهتم في الناس اللي ما هم من أهل القرية، خصوصا رجال الأمن اللي في مركز الشرطة والمدرسين وغيرهم. وكل يوم يجيب لهم من هالذبايح وعشيات وغديات ويوفر لهم كل حاجة كذي فقط يعني فقط كنوع من الكرم، ودائما يسوي لهم يعني مجلس ديوانية وكذا ومبسوطين منه. من بينهم حسن اللي أكلمكم عنه العسكري اللي تعرف على يوسف وأعجب بشخصيته بشكل كبير جدا، حتى أنه يوم الأيام اشترى أو خذ قرض من يوسف صاحب المكتب السيارات. شلون؟ سابقا كانت في نظام إذا تبي قرض تروح حق صاحب مكتب سيارات، فيقوم هو شو يسوي؟ يهديك سيارة من عنده، يعني يبيع لك سيارة عفوا يعني يبيع لك إياها ويرد يشتريها منك بقيمة ثانية فيعطيك القرض ويقاصدك. كانت هذا النظام قديم يعني. فحسن يوم الأيام خذ قرض من يوسف وكان سعيد جدا أن يوسف خدمه في هالموضوع هذا. ويوم الأيام يوسف أصيب بألم في المعدة وصار يطلع تكرم منه دم وكذا، ما هم عارفين شو قصته. ويطير حسن لأنه كان عنده سيارة عسكري وياخذ يودي إلى أحد المدن ويعالجه، وحتى هم راجعين يعني بعد ما استكمل علاجه اشترى له خاتم وكان فيه فص مثل فص الحجر الكريم، عطى هدية حق يوسف بمناسبة يعني شفاء وسووا عشاء والناس مبسوطة والكل يحب يوسف، ومن بينهم العسكري اللي هو حسن اللي كان مشرف على مركز الشرطة. السالفة مهني والسالفة راح تصدمكم لأنكم راح تسمعون تفاصيل والله يتحور القلب. يوسف بعد فترة حملت زوجته وجابت ولد وسمى الولد على اسم أبو فلاح، لكن أم زهرة يعني عمته اللي ربته أم زوجته كاره الولد، كاره الولد هذا اللي سماه فلاح، كارهته ولا تبي تشيله ولا حتى تبي تشوفه. حتى أن زوجها يوسف اللي هو عم يوسف صاحبنا وأبو زهرة كان يلوم زوجته يقول له ليش حرام عليك الولد هذا شنو ذنبه ليش تكرهينه، أول مرة أشوف يعني جدة تكره حفيدها تقول لا بس ما في شيء وكذا. المهم مشت الأمور وكمتت موضوع أن تكرهها ما صارت تبين لحد، لكن هي أبدا هالجدة تكره الحفيد كذي مو داش مزاجها ليش ما حد تستغربون صح؟ لا يا أنتم ما سمعتوا النهاية اللي راح تذهلكم، لأن إحنا تونا بدينا السالفة. بعد سنة وتحمل زهرة وتجيب بنت وتقوم الجدة اللي هي أمها أم زهرة وتكره حفيدتها هالمولودة الجديدة، قالت هذه ما أبي أشوفها هي وأخوها اللي قبلها ليش وكذا ما حد يدري، وزوجها يلومها. حتى يوسف اللي هو زوج زهرة يقول لها يا عمتي ليش يا أم زهرة ليش تكرهين أحفادك عيالي، هل لأنهم قالت لا يا يوسف أنا مربيتك أنت عندي أعز من عيالي ما تبين أحب عيالك، بس أنا ما أدري عيالك هذول أنا مو داشين مزاجي ولا متقبلتهم أبدا. قالوا يمكن حالة نفسية يمكن عين يمكن مسحورة تعرفون ناس ما هي عارفة القصة تقوم تألف. راحت الأيام وجت الأيام. نرجع للعسكري حسن وليش متأثر بالقصة اللي سببت له صدمة نفسية. حسن الله يسلمكم يوم الأيام ويروح عند العم يوسف أبو زهرة، أبو زهرة زوجة يوسف ولد أخوه، قال يا أبو زهرة أبيك موضوع. قال أي تفضل. قال يا أبو زهرة والله العظيم أنا ما بغيت أتكلم لكن لأن طفح الكيل وأنا لازم أقول لك اللي بقلبي لأني راح أنفجر إذا ما تكلمت. أنا سكت مرة مرتين ثلاثة لكن الموضوع طول وزاد عن حد. قال أتكلم يا ابن الحلال يا أخوي حسن عسى ما شر صاير يعني أنت مركز شرطة صاير في جريمة صايرة في كذا. قال لا يا ريت جريمة أكبر من الجريمة اسمعوا الصدمة. قال في واحدة عندكم في القرية قبل سنتين أنا مسكتها في وضع مخل للأدب مع خياط باكستاني. خياط باكستاني هو الوحيد الموجود في القرية، وبأستر عليها وكذا، لكن ما حبيت أفضحها وحذرتها وطرتها والباكستاني كذلك أنا عطيتها كم كف كم طراق وقلت له يلا أذرف علشان بس أستر على البنت أنا راح أتركك. بعدها بسنة كذلك مسكت نفس الفتاة مع نفس الشخص الخياط الباكستاني، ونفس كل مرة أحاول أني أستر وما بي أخاف أن أهلها يدرون ويقتلونها وكذا، وما حبيت أنها تكبر وأسترت عليها ونصحتها وطردتها مرة ثانية. لكن الآن مسكتها وموجودة عندي في مركز الشرطة. أبو زهرة يقول لي يا أخوي حسن أنا شنو علاقتي في الموضوع؟ قال لي يا أبو زهرة البنت اللي أتكلم عنها هي بنتك زهرة. لا إله إلا الله، شلون بنتي متزوجة وعندها؟ قال لي نعم، تعال موجودة عندي في مركز الشرطة، تعال استلمها. وهذه المرة الثالثة وأنا ما لا يمكن لأنها تمادت، وأحسن ما أنتم تكتشفون تروح تركمون جريمة أنا بأخذ عليك تعهد أنك ما تسوي فيها شيء، تعال استلمها عندي من مركز الشرطة. يقول جو واستلموها من مركز الشرطة. طبعا الباكستاني هرب، ما قدروا يصيدونه، لكن يعرفونه ويعرفون بياناته ويعرفون منه كفيله ويعرفون كل شيء، وينه ما يدرون اختفى. أبو زهرة انجن وصدم، معقولة زهرة كذي؟ لا حول ولا قوة. شاقول حق ولد أخوي الحين يوسف ويروح ويستلم بنته ويجيبها البيت ويربطها ويحطها بغرفة، ويروح ينادي يوسف ولد أخوه زوج بنته، قال تعال يا يوسف أنا ما أقدر أغشك، وهذه أم زهرة موجودة وتشهد في الموضوع، ترى اللي حاصل ان القوا القبض عليها، وهذه المره الثالثه مع الخياط الباكستاني وهو هارب، وانا ناوي اقتل الباكستاني، لكن انا عشان ما اغشك. الصدمه الثانيه شنو؟ تذكرون ما اقول لكم ام زهره كارها وحفيدها الاول وحفيدها الثاني اللي عيال بنتها زهره، لانها كانت حاسه ان هذول ما هم عيالهم. أول ما شافتهم المرأة تعرف تقول لا لا لا هذول ما هو عيالنا، وشاكة بنتها وتعرف أخلاق بنتها السيئة، لكن ما حبت أن تثير المشاكل وتسيء الظن، والكل كان يلومها وانت ليش ما تحبين أحفادك، كانت تقولهم هذول ما هم أشباهنا، أنا متأكدة هذول ما هم عيالنا. يعني شو تقول بنتي ملعونة خير؟ ما تقدر تقول، مسكينة شو تسوي، تبي تستر والله ساتر، لكن انفضح كل شيء. قالت لي يا يوسف أنا شنو كنت أقول لك لما كنت تقول لي ليش ما تحبين عيالي؟ كنت أقول لك أنا مو داشين مخي، لأني أنا كنت أدري أن هذول ما هم أشباهنا، هذول ما هم عيال، ما هم من دمنا، وأنا متأكد أن هذول عيال الباكستاني دام انكشف كل شيء. لا أحرط. قالوا لي يا يوسف صحيح أنها زوجتك، لكن أنت ولدنا وأنت أعز من عيالنا، ولا تخاف احنا راح نقتلها ونقتل عيالها. ويقوم يوسف يصرخ لا يا عمي لا يا عمتي الله يخليكم، لا مو لهالدرجة، تقتلهم حرام، وانا بعدين احبها. تحبها يا مجنون؟ يقول لك تخونك مع الباكستان وهذول ما هم عيالك. قال لا مهما كان القتل حرام وكذا، والله اللي يغفر وان شاء الله تتوب وكذا، قالنا نقتلها ونرتاح من هالسالفة، انت تطلع برا. قال ابدا والله ما حد يلمسها، أنا راضي فيها، جيبوها هي والعيال، وهذول أنا بعتبرهم عيالي، يعني بربيهم لوجه الله، أعطوني إياهم أنا أربيهم عندي، خلاص خلوهم يعيشون عندي في الدور الأول، وأنا في الدور الأرضي راح أتزوج وأعيش حياتي، وخلوني أنا أربيهم. يا يوسف يا يوسف خلنا نخلصك منهم. قال لا أبدا الله يخليكم أعطوني إياها. طبعا هم ضاربينها ضرب ومعترفة بكل شيء، ومعترفة ان هذول ما هم عيال، ومعترفة بكل، لكن العيال صغار ما لهم ذنب. خذاها عنده في البيت وقالها عيشي فوق ولا أسمع صوتك، كل شيء يجي لعندك، وعيالك أنا أربيهم وأعتبرهم مثل عيالي اللي وجه الله تعالى، علشان بس لا تموتين وأنا كنت أحبك، لكن أعتبره هذا وفاء للعشرة اللي كانت بيننا. فعلا هو تزوج واستقر وهذا حسن عرف بالقصة بالكامل، فكان متابع. أنتم عبالكم القصة هني؟ لا لا لا لا لا والله لا تتصدمون صدمة. أنا صدمت قبلكم، ما ألوم العسكري اللي صارت فيه حالة نفسية. يقول الله يسلمك، مرت الأيام والسنين، يوم الأيام ويجي شخص ملثم يضرب الباب على يوسف، يوسف اللي بعد ما تزوج واستقر وكذا. بالليل صحى يوسف وزوجته، قالت له منو هذا اللي قاعد يضرب علينا الباب؟ قالها أشوفه الحين. أول ما فتح ولا هذا واحد متلثم ولا هذا ولده اللي يعتبر إنه ولده اللي هو مربيه، ولد زهرة اللي مسميه فلاح، كبر صار عمره 16 سنة. أقول لكم مرت السنين. شيك عسى ماشر؟ قال يبا ترى أمي أهربت مع الباكستاني. قال شنو؟ قال الباكستاني الخياط رجع للقرية وجاء وخذ أمي وأنا شفتهم وهم يركضون جهة الجبل ولازم نقتلهم. هذا اللي هو الزهر. ويقول انتظر شوي، ويدخل يوسف البيت وياخذ سلاحه ويركب سيارته ومعاه فلاح ويطيرون جهة الجبل. أول ما وصلوا ينزلون يحاولون يصعدون، ولا هذه الزهر اللي واقفة بروحها بهالمكان المظلم وينصدم يوسف. طبعا أثناء ما كان يركض يصعد الجبل عطى السلاح حق ولده فلاح، أول ما تفاجأ ولا هذه زهرة واقفة وتبتسم تضحك يطالع شو السالفة. شوي ولا هذا الباكستاني واقف يضحك، بسم الله الرحمن الرحيم، ويلتفت على الولد قال حط السلاح، ولا ولده حاط السلاح على راسه. قال أقول ترى هذا الباكستاني اللي مو عاجبك هذا أبوي ومستحيل أخليك تقتله. شنو يا فلاح؟ أنت ولدي وأنا ربيت. قال لا هذا هو فعلا أبوي وهذه أمي، وإحنا استدرجناك هنا عشان نقتلك. أو يطلق عليه النار ويقتل يوسف، ويشلون يوسف ويحطونه في سيارته ويولعون فيه النار ويهربون زهرة وبنتها والباكستاني وولدهم فلاح، هذول عيال الباكستاني وأمهم زهرة، ويهربون وخلوا السيارة تولع في يوسف شوي وتنفجر السيارة، صار فيها صوت يعني صوت انفجار من الحريق. سمعوا أهل القرية وبلغوا الشرطة، ويروح إلى مركز الشرطة أحد أفراد القرية ويناديهم قال مجمع في حريق وصوت كأنه صوت انفجار كذا. يوم اقتربوا ولا هذه السيارة مولعة، ما عرفوا شنو السيارة منو اللي فيها شنو القصة. المهم حسن يوم قرب ويشوف الجثة، صاحب الجثة ولا بإيده الخاتم اللي هو اشتراه حق يوسف لما كان مريض والله شفاه واشترى له هدية وكان في حجر، عرف ان هذا. يقعد حسن يصرخ ويبكي ليش ومن اللي اقتله، ويطير الى بيت يوسف يبي يستجوب اهله، ولا مو موجودة لا زهرة ولا عيالها، ويلقى زوجته الثانية. قال لها يوسف متى طلع من البيت؟ قالت ها ما ادري ليش. قال لها مقتول. والمهم تبكي وتصرخ وكذا، من اللي خذاه وشون راح ومنو اللي؟ قالت جاه ولده كان ملثم وقال وانا سمعته من ورا الباب، قال امه هربت مع الخياط الباكستاني. يعني شنو؟ يعني ولده هو اللي استدرجه وقتله، لانه بعدين لقوا فيه طلقه ناريه ومولع فيه النار ويختفي الباكستاني وزهرة وعيالهم الاثنين. والمسكين هذا حسن سخر نفسه في البحث عن زهرة وعن الباكستان وعيالها. قال والله ما حد يمسكهم غيري، ما خلى قرية، ما خلى جبل، ما خلى ديرة، ما خلى مكان، وزع صورهم، عمم عليهم في كل المملكة، يدور على يبي ياخذ حق يوسف. يوسف الآن ما هو مجرد ضحية، يوسف يعني أعز شخص مر عليه في حياته، يوسف المظلوم. ويدري يوسف اللي ما رضى أنه تنقتل وراح خذاها عنده ورباها وستر عليها، ويدري بالقصة بالكامل، فكان متأثر ويدور حاقد على الباكستاني وعلى زهرة وعلى عيالها، وخصوصا ولده اللي استدرجه اللي رباه نفسه يوسف ابن الحرام، رباه لكن ماكو فائدة. وبعد أشهر من البحث تعب حسن وأصيب بحالة نفسية سيئة وتضايق وصكت فيه الدنيا، وحس انه ما هو قادر حتى ياخذ حق الضحية البريء، الإنسان الشريف العفيف الطيب اللي مات. قام مقدم تقاعد، قال طلعوني انا ما اقدر خلاص، انا تعبت وأنا أصبت بحالة نفسية، وصار يتعالج المسكين، وحتى أنه ابتعد عن القرى، وحتى راح اعتذر من أبو زهرة نفسه اللي هو مربي الحزين على يوسف، وكذلك أم زهرة الحزينة، واللي حاقدين على زهرة وحاقدين على الباكستاني وعلى عيالها. راح قال له يا عمي سامحني، أنا خلاص أنا قدمت التقاعد لأني ماني قادر أكمل، وأنا اعتذر أني ما قدرت أجيب حق يوسف، أنا بسبة يوسف والله ما نمكمل في العسكرية، عجزت وأنا أدور، عجزت أنا لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، لا أشوف عيالي ولا أشوف بيتي، خلاص أنا راح أصيب بانهيار عصبي، فأحسن أني أبتعد، أحسن ما أموت يعني من القهر. قال لا تشيل هم، روح وأنا راح أخذ حق يوسف بإيدي. راح حسن وفعلا انتقل وراح لهله وابتعد عن القضية بالكامل. وتروح الأيام وتجي الأيام، ترى ما جتكم الصدمة، ما جتكم الصدمة النهاية. بعد كم سنة ويتوفى أبو زهرة، بقت أم زهرة. لما وصل فيها العمر شوي خلاص الكلام هذا، خلاص في نهاية القصة يعني في 94، يعني أنا جبتكم قصة من بدايتها ليوم النهاية. لما وصلت فيها الحال خلاص، المرأة كبيرة وأمراض وخصوصا بعد وفاة زوجها والقصة اللي صارت وحزنها على يوسف، وتجمع عيالها أخوان زهرة، قالت لهم مكتب السيارات اللي يملكه يوسف، قل لي أبوكم من بعد وفاة يوسف ما رضى أنه لا ينباع ولا تحرك منه ولا سيارة. قال نعم. قالت بوصيكم بشيء، السيارة الفلانية، في سيارة هايلوكس موجودة وهذه جديدة من طلعوها من وكالتها في المكتب، ما تحركت من وفات يوسف، ما حد حركها وممنوع حد حركها. قالت هذه السيارة بعد ما أموت تحركونها وتحفرون تحت هالسيارة. قالوا لها شنو فيه؟ قالت راح تلقون أختكم زهرة والباكستاني وولدهم وبنتهم كلهم مقتولين ومدفونين فوق بعض في هالأرض، ومن يومها أبوكم حط فوقهم الهايلوكس في المكتب ولا حركة ولا حد يدري، لكن لا تحفرون لين أنا أموت. وفعلا لما توفت العجوز حركوا وحفروا، ولا هذه جثث الأربع موجودة. شنو القصة وشون قتلوا؟ أبو زهرة بعد ما حسن أيس وراح عنده صديق عمره مصري، وهذا من أهل الصعيد لكن من عائلة معروفة ورجل إيده طايلة، وصديق عمره، يعني كانوا وهم صغار مع بعض. هذا كله يشوف أبو زهر متضايق وحزين ويبكي، قال إيش فيك يا أبو زهر؟ قال له موضوع زهرة والباكستاني وعيالهم اللي قتلوا يوسف واللي سودت وجهي واللي كذا، وماني قادر إني أطولهم وأخذ حق يوسف، بموت قهر، أخاف إني أموت وما شفت حق يوسف. قال له يا أبو زهرة اعتبر الموضوع خالص. قال له شلون؟ قال له مالك شغل، أنا اللي أجيبهم لك. وفعلا ويقوم هل الصعيد الشهم صديق أبو زهرة ويبحث عنهم لين حصلهم بمساعدة مجموعة من أصدقائه، ويربط الباكستاني وزهرة وولدها وبنتها ويجيبهم ويسلمهم حق أبو زهرة. قال له يا معلم أبيك تدفنهم لي وتدفنهم في مكتب يوسف رحمة الله عليه. وفعلا راح حفر لحفرة ورماهم فوق بعضهم حيين ودفنهم، حط فوقهم سيارة الهايلوكس، ومن يومها سافر هالمصري ولا رجع للمملكة بعدها. ما اكتشفوا الموضوع والجريمة إلا بعد وفاة العجوز اللي اكشفتهم القصة. طبعا يوم صادوا الباكستاني وزهرة وعيالها قالوا شلون طريقة استدراجهم ليوسف، وانه ضحكوا عليه وانه كانت تعبي راس عيالها وتقول ابوكم الباكستاني ترى ما هو يوسف وهذا ساجننا، وانه يوم في الايام راح يجي، واصلا ولدها لما كبر هو اللي رايح مدور على ابوه الباكستاني وجايبه، وهو اللي مسوي خطة معاه عشان يقضون على يوسف اللي مربيه هو اخته اللي اللي اللي حافظ عليهم من القتل. يا ريت تتركهم والله العظيم ولا ان انقتل على ايدينهم. المهم طبعا وصل الكلام هذا للعسكري حسن بسبت ان اكتشف النهاية ان تحسنت حالته، والحمد لله هو عايش الان رجل كبير في العمر الله يعطيه الصحة والعافية ويطول بعمره. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.